جات المحلية باش تفاشيك لقيت روحة مسكينة في الدونجيك كده تفكر تبكي تقول يا دايميك كي تقول ها نبغيك بدا تفورني نسي نسي نسي نسي ونسي نسي هاللي بيني وبينك واه نسي نسي نسي نسي نسي نسي هاللي بيني وبينك واه لقيت روحها مسكينة في الدونجيك كي تفكر تبكي تقول يا دايميك كي تقول ها نبغيك بدا تفورني نسي نسي نسي نسي ونسي نسي هاللي بيني وبينك واه نسي نسي نسي نسي نسي نسي هاللي بيني وبينك واه واه